المولى فالكائن وفاه الزمان تبسم وسدى Thank you. Thank you. الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم ناقعات دواء والبر عندك جنة وفريضة لا منة ممنونة وجبال والبر عندك بابك ما دحت.